سبحانك يا إلهنا يا أمان الخائفين يا غياث المستغيثين يا ناصر المظلومين يا ناصر المظلومين كل إخواننا المظلومين في سوريا اللهم كلهم مؤيدا كلهم مؤيدا ونصيرا وافتح عليهم فتحا مبينا وانصرهم نصرا مؤزرا اللهم وأنزل عليهم دفءا وسلاما وأمنا وأمانا اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم وداوي جرحاهم وارفع الظلم عنهم وارفع الظلم عنهم اللهم وانصرهم على عدوك وعدوهم سبحانك سبحانك ربنا قلت في كتابك ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار اللهم يا قاسم عرش فرعون اللهم يا قاسم عرش فرعون اقسم عرش بشار اللهم اقسم عرش بشار يا قاهر الجبابرة يا قاهر الجبابرة اقهر بشار وأعوانه اللهم اقلب قوته ضعفا اللهم اقلب قوته ضعفا وعزته ذلا اللهم أمته ذليلا حقيرا ذليلا حقيرا سبحانك سبحانك لا يعجزك شيء فأرنا فيه يوما أسودا أرنا فيه عجائب قوتك عجائب قدرتك عجائب قدرتك اللهم عليك بطاغوت الشام وزمرته اللهم إنهم قد ظلموا وأفسدوا وأكثروا في الأرض الفساد لا يرحمون طفلا صغيرا لا يرحمون طفلا صغيرا وأما رحوما وأبا شيخا كبيرا قد شردوا النساء ويتموا الأطفال وأبكوا الرجال اللهم إنا نعوذ بك من حياة الذل والهوان اللهم كما أحرقوا قلوب الرجال اللهم فأحرق قلوبهم اللهم عذبهم شر العذاب اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم اجعلهم يتعذبون يتعذبون في الدنيا قبل الآخرة إلهنا يا مولانا قد تقطعت قلوبنا على حال إخواننا. أنت حسبنا وحسبهم، حسبنا الله وكفى. ليس وراء الله مرمى ولا منتهى. حسبنا الله الذي هو حسبنا، عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. وما النصر إلا من عند الله، ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله. قدمت لكم هذه المادة من مجموعة القارئين أحمد العبيد ونايف الفيصل.